بيسألك عن طواهي، بدي أسألك عن حديث الغناء اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة عن رجل من الأنصار تزوج، قالها إنه الأنصار بحب له. يعني هو الرسول صلى الله عليه وسلم بعت عائشة لتغني؟ لا حاشا، وعائشة أرفع من أن تغني. هني بغنوا هن الجواري الصغار. أكثر شيء. يعني غير بالغة. نعم. لأن الناس عم تغلط كتير. إيه والله. في حديث بيقول إنه قالها يا عائشة أنشديهم، أتيناكم. لا كذب هذا. كذب. لا ما قال أنشديها أنتم. أيوة. هلا في كمان شغله ثانيه، انه يعني يجوز للرجال معناتها سماع صوت الجواري هنا بغنوا؟ نعم يجوز، لكن ما يجوز ان يتقصدوا السماع. طيب في كمان حديث ثاني، الفصل بين الحلال والحرام ضرب الدفء. يعني هلا ضرب الدفء ولا يعني هل الغناء يعني بمعنى الغناء بأيامنا هيك بتفننوا فيه؟ لا ما بيجوز. ما بيجوز في أيامنا، ما بيجوز. من باب النشيد بس، لا على التأهيل يعني مشان إعلان الناس عن النكاح يعني فقط. بس. إيه نعم. طيب جزاك الله خيرا. وإياك. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. الشيخ أبو عبد الرحمن. نعم. حياك الله. كيف صحة شيخنا؟ الحمد لله بخير.